فأحزموا وفسقوا ملابس الحملة. عائشة رضي الله تعالى عنها تذكر أنها كانت تغسل آثر المني من ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رطبا، وإذا كان يابسا فإنها تحكه. وهذا يدل على طهارة المني، لكن ينبغي للإنسان أن يكون مزيها نظيفا فلا يكون في ثيابه شيء من الأذى والقدر، فيغسله إذا كان رطبا، وإذا كان يابسا يكفي فيه الحك، وإن غسله فلا بأس. يقول: ما حكم النظر إلى الكعبة أثناء الصلاة؟ السنة أثناء الصلاة أن ينظر الإنسان إلى موضع السجود سواء كان في الحرم أو في غيره. يقول: ما حكم رفع اليدين أثناء صلاة الجنازة؟ من سنن صلاة الجنازة رفع اليدين عند التكبيرات الأربع. يقول: هل الثواب مضاعف أثناء التواجد في مكة؟ تواجد من الوجه لعله أثناء وجود الإنسان سهر عند الناس استعمال كلمة تواجد، وهو استعمال خاطئ في لغة العرب، وإنما يقال أثناء وجود الإنسان لا تواجد، لأن التواجد معناه إظهار الوجه والغرام ونحو ذلك. مكة يضاعف فيها الثواب ويعظم فيها العقاب، لا يضاعف وإنما يعظم. فمن صلى في مكة صلاة كان له أجر 100,000 صلاة، وإذا عملت فيها سيئة فإنها واحدة لكنها عظيمة، ذنبها في مكة أعظم من غير مكة، بل إنه بمجرد الهم بفعل المعصية في مكة يأثم، وفي غير مكة لا يأثم إلا إذا فعلها، لقول الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم. وعد الصحابة رضي الله عنهم من الإلحاد في الحرم ضرب الخادم وسكار الطعام ونحو ذلك. وكان ابن عمر رضي الله عنهما قد اتخذ له منزلين، منزلا في الحل ومنزلا في الحرم، فإذا أراد أن يعاتب أهله يخرج بهم إلى الحل لئلا يصدر منه أثناء العتاب كلمة لا تتناسب مع قداسة مكة، وأكرر مع قداسة مكة، فهذا أمر نغفل عنه كثيرا، وكثرة المساس تخل الإحسان. فالواجب على كل مسلم أن يحترم مكة، والله تعالى جعلها حرما آمن، الطير لا يؤذى، الصيد لا يؤذى، العشب لا يقطع، المال الملقى على الأرض لا يؤخذ إلا لمن يبحث عن صاحبه، وأعظم من ذلك حرمة الآدم. فلا بد أن يدرك الإنسان أن مكة كما أن الثواب فيها يضاعف فالإثم فيها يتعاظم. يقول: رجل جامع زوجته في نهار رمضان، ما الحكم؟ الحكم أن هذا معصية، وكبيرة من كبائر الذنوب وانتهاك عظيم لحرمة الشهر. فعلى الذي فعل هذا التوبة إلى الله وأن يبكي على خطيئته وأن يقضي هذا اليوم، لأن اليوم الذي حصل فيه جماع يعتبر قد انقطع الصيام فيه، فلا بد من قضائه ولا بد من أن يكفر بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام ستين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى مسألة مهمة، وهي أن بعض الناس خاصة الشباب يتزوجون في شهر رجب أو في شهر شعبان، فيأتيهم رمضان، فربما حصل بينهم وبين زوجاتهم مداعبة ونحوها في نهار رمضان، فيقعون في مثل هذه المشكلة. فلا بد أن الشاب يحتاط لنفسه ويجتهد في البعد عما يجره إلى هذا الأمر. كما في العام الماضي جاءنا أسئلة كثيرة وتبين أنها من أناس تزوجوا قبيل رمضان فوقعوا في هذه المحارم. فأنصح الشباب أن يؤجلوا الزواج إلى شوال، الذي لم يدخل بزوجته أنصحه أن لا يدخل في شعبان وإنما يؤجلها إلى شوال خشية أنه يتورط في رمضان. السؤال آخر في نفس السؤال الأول، سبحان الله، لكن هذا يقول إنه جمع زوجته أثناء نهار رمضان ثلاث مرات، فماذا عليه؟ هذا إذا كانت الثلاث مرات في يوم واحد فالكفارة واحدة، أما إذا كانت في أيام مختلفة فكل يوم حصل فيه جماع، كل جماع في يوم حصل مستقلا عليه فيه كفارة مستقلة وقضاء، عليه القضاء في يوم ذلك اليوم وعليه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. وزوجته إذا كانت مطاوعة له عليها مثله أيضا. يقول انه يعمل مهندسا في شركة اعضار نفطية، واحيانا يكون نوبته في العمل من الثانية عشر ليلا الى الثانية عشر ظهرا، ويحتاج الى النوم في النصف الاخر من اليوم، ولا يؤدي الصلاة في وقتها، فهل يجمعها؟ نقول لا، تؤديها، يزمخا تؤديها في وقتها، تستيقظ وتصلي ثم تنام، لا مانع انك تصلي العصر ثم تنام بعد العصر ثم تصلي المغرب وتنتظر، لان ما بين المغرب والعشاء قصير، ثم تصلي العشاء ثم تنام. اما انك تترك الصلاة وتؤخرها فهذا العمل لا يجوز، وعليك ان تتخذ الوسائل المعينة على ايقاظك باستعمال منبه او توفي احدا أن يوقظك، أما أن تؤخر الصلاة وتهملها فلا يجوز لك ذلك. قلنا الواجب علي نحو أمي وأبي كيف أنصحهم إذا رأيت منهم منكرا؟ الوالدان شأنهما وحقهما عظيم، والله تعالى قرن حق الوالدين بعبادته، فقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وكلمة إحسانا أبلغ من وأحسن إلى والديك، يعني اعمل كل إحسان للوالدين، ليس احسن لهم مرة أو مرتين أو عشرة أو مئة أو ألف أو عشرة آلاف، بل كل إحسان وكل وجه من وجوه الإحسان سارع إليه. وكلمة الإحسان تعني ما فيه خير لهم، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر قال: الإشراك بالله وحقوق الوالدين. فالذي يلي الشرك في كبائر الذنوب هو حقوق الوالدين. كما أن الله تعالى قرن شكره، قرن شكر الوالدين بشكره، فقال: أن اشكر لي ولوالديك. فالإنسان يعمل كل ما يستطيع من أوجه الإحسان للوالدين، للأم والأب، فإذا خرج الأمر عن الإحسان إلى غيره فلا. ولهذا قال: وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. لكن ماذا؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة. لا تطع الوالدين في المعصية، لكن لا يعني هذا أن لا تبذل إحسانك ومعروفك لوالديك. فإذا أمرك بمعصية لا تطعهم، لكن ابذل إحسانك وخدمتك وتلطفك وعنايتك ورحمتك وتذللك لهما. والإنسان في أمره لوالديه بالمعروف ونهيا عن المنكر لا بد أن ينزلهم منزلتهم، لا يتعامل معهما مثل تعامله مع زميله، بل لا بد أن يكون في كلامه معهم كما أمر الله تعالى في قوله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذا أمراه بشيء لا يتعثر، لا ينطق بكلمة، يعني لا يخرج نفسه، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. فهذه المعاني الربانية التي نبهنا إليها ربنا جل وعلا لا بد أن نلتزم بها في تعاملنا مع والدينا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الغزو، قال: أحي والداك أو أحدهما؟ قال: بل كليهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع ففيهما فجاهد. يدعونا إلى أن نطرح سؤال عريض ما نسمعه الآن من وجود الحاجة إلى دور للمسلمين. قلنا نسمع مشاريع يقوم بها بعض المحسنين جزاهم الله خيرا بإنشاء منازل للمسلمين، لماذا؟ لماذا صار هناك حاجة لمثل هذا؟ سببه العقوق. الولد مشغول بأولاده وزوجته وما هو فاضي عشان يتابع حالة السائل ولا هالعجوز. والبنت مشغولة بزوجها وأولادها ما عندها تتفرغ فيه الأمها متابعة أحوالها تعطلهم على أنهم يتمشون يتفسحون. من هنا نشأت الحاجة إلى هذه المسائل. بينما وجود المسن في البيت يعتبر زينة وحلية وأنس لأهل هذا البيت وكرامة وعز لهم، وهذا هو الذي مشى عليه أهل الإسلام في قديم الدهر وحديثه، إلا أهل الشواذ ممن ينشأون على العقوق، نسأل الله تعالى العافية. ما المراد بذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ذكر عدد الستة والست والثلاث الستون والثلاثمائة سلامة؟ المراد أن الأمر بالمعروف صدقة، وأنت مطلوب منك 360 صدقة، فإذا أمرت بالمعروف أو نهيت عن المنكر حصلت صدقات وسددت ما عليك من الديون. يقول ما هي صلاة التسابيح؟ لا نعرفها يا أخي، وهذه غير صحيحة وغير ثابتة. يقول أتيت بعمرة وانتهيت منها وصرت أطوف وأسعى كل يوم، فهل لهذا أجر؟ نقول الطواف نعم فيها أجر، أما السعي فلا أجر فيه. السعي لا يكون إلا في نسك من حج أو من عمرة، وليس فيه تطوع، إنما التنفل والتطوع بالطواف بالبيت سبعة أشواط، وهو من أفضل القربات وأجل الطاعات. يقول هل يجوز أن يحلق المحرم أو يقصر لنفسه؟ نقول نعم يجوز. وما يذكر بعض الناس أن الإنسان لا يحلق غيره ولا يحلق نفسه وهو محرم لا أصل له. وخطوطهم غير واضحة فيعذرون. قل ما هي صلاة الأوابين؟ صلاة الأوابين هي الصلاة حين ترمض الفئران، وهي صلاة الضحى عندما تحتر الشمس. والأوابين يقول ما معناها؟ يعني الذين يرجعون إلى الله ويتراجعون في كل خطأ من أخطائهم. يقول هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت زوجة أبيه من رجل آخر؟ نقول نعم، الأب تزوج امرأة ولها بنات، فلأولاد هذا الرجل أن يتزوجوا بناته لأنهن ربائب لأبيهم ولا محرمية بينهم وبينهن. فإذا تزوج الأب الأم وتزوج الابن والبنت فلا شيء في هذا. يقول هل يجوز صلاة القصر قبل بدء السفر؟ نقول لا، القصر لا يشرع ولا يحل ولا يجوز إلا بعد مباشرة السفر، والسفر معناه أن يسفر الإنسان عن البلد، ومعنى ذلك أن يبين ويظهر فيخرج من البلد. أما إذا كان داخل البلد فليس له شيء من رخص السفر. يقول إني ابتلوت بفتنة النساء وأصبحت أراها كثيرا، فكيف أتخلص؟ الأمر الأول تبادر إلى الزواج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب، هذا خطاب للشباب، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإذا كنت لا تستطيع الزواج فعليك أن تصوم، وعليك أن تبتعد عن أماكن النساء، لا تتردد على الأماكن التي يغشاها النساء، واحذر من الاختلاط بهن فإن هذا فتنة لك وخطر عظيم. والإنسان إذا خاف على نفسه من الوقوع في الزنا صار الزواج في حقه واجبا. يقول الدعاء في صلاة الاستخارة هل يكون في الصلاة أو بعدها؟ نقول الراجح في هذه المسألة أنه بعد السلام، قل مر علينا رجل فقلت له يمين الصلاة لا تجلس عندنا، فقال سوف أروح وأرجع، فراح ورجع، ما حكم ذلك؟ مشكلة الصلاة لا أدري، الناس لا يزالون في جهادة وعدم مبالاة. الطلاق ليس هو فراق في زوجتك؟ تعقل هذا وتعرفه؟ هل أنت تساوم على هذا أن فلان يجلس ولا ما يجلس؟ ما دخل فلان بزوجتك وأولادك وزوجتك وأسرتك؟ لا بد أنك تفهم أن كلمة أن عليك الطلاق يعني أن زوجتك تطلق، وأنت تريد أنه إذا جلس هذا شخص عندك أن زوجتك تطلق. ما في وسيلة تستطيع أن تعدل فيها لطرد هذا الشخص إلا فراق زوجتك المسكينة وأولادك. ما الارتباط بين هذا وهذا؟ يعذرني الإخوة السامعون عن أقول أن هذا ضرب من الحماقة والجهل والتلاعب بالأحكام الشرعية، لأن الطلاق إنما شرع لحل المشكلات وليس هو مشكل ولا سبب للمشكلات. شرعه الله جل وعلا عندما يتعذر العيش بين رجل وامرأة ويصير الفرقة بينهما هي الأفضل لهما ولأولادهما. فإذا أراد الإنسان أن يفارق زوجته فإنه يوقع عليها تطليقة واحدة في طهر لم يجامع فيه. أما أن يعلق الطلاق على مجيء فلان أو دخول فلان أو يأكل عشاء فلان أو يشرب قهوة فلان فإن هذا ضرب من أساليب الجهل والحماقة وعدم معرفة شرع الله. وأنصح السائل أن يراجع المحكمة ليستفتوا منه حقيقة الأمر ويحكموا له بما يناسب حاله على ضوء ما يسمعون. ولكني أنصحه وأنصح كل مسلم أن يلغي من لسان كلمة الطلاق إلا إذا احتاج إليها بعد دراسة متأنية ووقت طويل، حتى أنه لا يشتت أسرته ويضيع أولاده ويفوت على نفسه أنسه وعيشه مع عائلته. يقول عن دعاء السوق ما حكمه؟ نقول هذا من السنن، الإنسان إذا دخل السوق يدعو بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويقول اللهم إني أعوذ بك من الصفقة الخاسرة والتجارة الكاسدة، فإن هذا من الدعاء المشروع عند دخول الإنسان للسوق التجاري ليشتري أغراضه وحاجاته. قل ما حكم غطاء وجه المرأة أثناء الإحرام؟ المرأة تغطي وجهها إذا كان حولها رجال أجانب في الإحرام وفي غيره، فإذا كانت محرمة وليس عندها رجال أجانب تكشف وجهها، كما بينت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع بقولها: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا بدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. أما ما عليه حال بعض النساء اليوم من أنهن يكشفن وجوههن في الإحرام وفي غيره غير مباليات للنصوص الشرعية من القرآن والسنة، إن هذا خطر لا بد أن ينتبه له الأزواج وينبه النساء، لأن المرأة كلها عورة عن الرجل الأجنبي، لا يجوز أن يبين منها يد ولا وجه ولا غيره. يقول مضاعفة صلاة مكة بمئة ألف هل هو خاص بالفرائض؟ نقول يشمل كل صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبر في كلمة صلاة بلفظ التنكير، فقال صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، وهذا يشمل الفرض وفرض الكفاية والنفل، وفضل الله واسع. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.